ينبغي أن نعلم أن وسيلتنا الفعالة هي كثرة الالتجاء إلى الله عز وجل باستمرار وعلى كل المستويات وعلى كل الأصعدة. نعم. إذا تاب إخواننا الشاردون في هذا المنعطف لا سيما في هذه الفترة إلى الله وبينهم بين الباري عز وجل بدون ما يكون في إعلان وكذا، وعزموا على أن يتجهوا بصدق إلى اتباع مرضات الله عز وجل واستنزال الرحمات منه، وأتبعوا ذلك بالالتجاء، وفعلنا نحن كلنا ذلك لا سيما في الأوقات الخاصة، لا سيما الذين لهم ساعات في السحر أو دقائق مو ساعات في السحر، الالتجاء إلى الله والانكسار على باب الله والتذلل على أعتاب الله هو السلاح الأنضر، هو السلاح الأقوى، وهي الوسيلة الأقرب الأشد قربا. نعم. فما ينبغي أن ننسى هذا العلاج، وينبغي أن يذكر كل واحد منكم أخاه صاحبه صديقه بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ثم ينبغي أن يذكر كل واحد منا صاحبه بكثرة التضرع إلى الله عز وجل بعد كل صلاة. وإذا كان الإنسان اللي ما عم يقوم الليل بهالفترة بالذات يتخذ لنفسه ورد من قيام الليل ولو قبل الفجر بنصف ساعة، يفز ويتوضأ ويلتجئ إلى الله عز وجل ويحكي ويبكي ويحكي بلغته ويحكي بعاميته، يحكي بالطريقة يلي بده إياها، يا رب عم نستنى أنك تنصر عبادك المؤمنين الذين يعانون من هذا العذاب الواصل.